ننتقل إلى مشهد من مشاهد سيرة حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم. وقبل الدخول إلى غزوة أحد، وقد وقفت بكم في منتهى غزوة ومعركة بدر، وأنا ذكرت من قبل عقيدة سيرة، فقه شمائل، عقيدة مغازي، جزء واحد اجتمع في رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما أحد يمنعنا، يقول لا تتكلم عن جهاد لأن رسول الله سيد المجاهدين. ما أحد يمنعنا أن نتكلم عن قيام الليل لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد المتبتلين. لا أحد يمنعنا من أن نتحدث تبسمك في وجه أخيك صدقة، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما لقي أحد الصحابة إلا وتبسم في وجهه صلى الله عليه وآله وسلم. ما أحد يمنعنا من القول فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، لأن هذا التحريم من الله للربا بأي اسم من الأسماء التي يتداولها بين الناس، فوائد زوائد عوائد إلى آخره. فالحرام حرام والحلال حلال، وعند الله تجتمع الخصوم وضعت المعركة الحرب أوزارها، وجلس في الحجر، حجر إسماعيل عليه الصلاة والسلام، كافران مشركان يتذاكران معركة بدر، وهما عمير بن وهب الجمحي وصفوان بن أمية، يتذاكران حرب بدر على اصطلاح كفار قريش. فقال صفوان بن أمية: ما رأيت يا عمير كيف أسروا وكيف قتلوا وكيف فعلوا؟ فقال عمير بن وهب، وقد وصف في رواية عروة بن الزبير المرسلة والحديث حسن لغيره، وصف بأن عمير بن وهب كان شيطانا من شياطين قريش، لشدة أذيته للمسلمين، لشدة أذيته لرسول الله صلى الله عليه وسلم، استحق هذا اللقب بجدارة. عمير بن وهب الجمحي شيطان من شياطين قريش. قال: والله يا أمية يا صفوان، لولا عيال أخشى عليهم الفاقة والحاجة، ولولا دين علي لأتيت المدينة ولقتلت محمدا. شوف الاقتراح الشيطاني الشرير، لكن الله لهم بالمرصاد، إن ربك لبالمرصاد. فقال صفوان بن أمية، وجدها فرصة، قال: ما في مشكلة، أولادك أولادي ودينك في ذمتي ورقبتي، أنا أسدده عنك، اذهب، أوفي بهذا النذر وأوفي بهذا الوعد. فدخل بيته وسل سيفه وسمه، ليقتل من؟ ليقتل سيد الخلق ورسول الحق، لكن إن ربك لبالمرصاد. والله لو سلت السيوف كلها وشرعت الرماح ورميت السهام ولم يكتب أن تموت، والله لن تموت، لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. سل السيف وعلقه في عنقه وتوجه إلى المدينة، واستأذن للدخول على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة. فلما رآه عمر قال: ادخلوا مع هذا الشيطان، ادخلوا مع هذا الشيطان، فوالله إني لا أرى الشر في عينيه. وأخذ بقبيعة سيفه ووضعها في عنقه ودخل معه على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما دنا عمير بن وهب الجمحي من رسول الله، قال رسول الله لعمر: انتهت مهمتك يا عمر، دعه، دع عميرا يا عمر. فدنا عمير من رسول الله، فقال له رسول الله: ما الذي أتى بك يا عمير؟ ما الذي جاء بك؟ قال: جئت لأسيري، لأن ابنه من ضمن السبعين من أسارى بدر الذين أسرهم المسلمون، جئت لوهب بن عمير بن وهب ابني. قال: وهذا السيف معلق ليه؟ ما دمت جئت للسلام ولإطلاق الأسير السيف هذا ليه؟ فنظر إليه وهب عمير بن وهب وقال: قاتل الله هذه السيوف وهل أغنت عنا شيئا؟ قال: يا عمير أصدقني الحديث، يا عمير أصدقني الحديث. ما في جوال، ما في فاكس، ما في لابتوب، ما في تويتر، ما في واتساب، أصدقني الكلام. قال: ما جئت إلا لهذا. فقال رسول الله: نبأني العليم الخبير. شوف المعجزة، انظر إلى المعجزة. قال: بل قعدت أنت وصفوان بن أمية في الحجر. هكذا حدد رسول الله، الحديث ثابت ترى، ما هو ألف ليلة وليلة. قعدت أنت وصفوان بن أمية في الحجر تتذاكران يوم بدر، فقلت كذا وقال لك كذا، فسللت سيفك وجئت إلي. فقال: والله لقد كنت لك يا محمد مكذبا، أشهد بالله أنك رسول الله، والله ما كان معنا رجل ثالث، والله ما سمعنا رجل ثالث. من الذي سمع؟ من الذي علم؟ من الذي أبصر؟ من الذي أخبر؟ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. رسول الله نبأني العليم الخبير، فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله. فعلى التو لم يتردد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قال، انظر إلى ما قال ونعم ما قال صلى الله عليه وآله وسلم: فقهوا أخاكم، فقهوا أخاكم. مو تقوم خلاص أنت يا أخي، أمس كان الواحد عنده شركيات، غدا قال هذا داعي إلى الله، قم قم قم بين، قم ادعو إلى الله. يدعو إلى الله إيه؟ يدعو إلى إيه؟ جاهل لسه. علموه التوحيد، فقهوه وبينوا له إيش معنى الإيمان والتوحيد الذي كان عليه الصحابة. أما أسبوع زمان كان هندوسي وثني بوذي، بعد أسبوع قال أنت الآن ما شاء الله لحيتك طالت، والخضاب أعجبنا، وأنت ينبغي أن تكون داعية. شوف، قوم أدعو إلى الله. يا أخي اصبر شوية، اصبر. هنا شوف، هنا فيه نعم، فيه إرسال للدعوة، لكن بعد إيش؟ فقهوا أخاكم وعلموه القرآن وأطلقوا له أسيره. إذا أنت أكرمت الكريم ملكته، وإن أنت أكرمت اللئيم تمرد. بعض الناس إذا حسست على رأسه وتبسمت في وجهه وعاملت بالحسنى، قال إنا لله، والله عاملني 80% بالحسنى، والله لو عاملنه 100%. أنتقل إلى أسئلتكم لأن الوقت محدود بين الأذانين. يقول هذا السائل: يدعو الأئمة من المنابر وحتى من الحرمين الشريفين قائلين: اللهم حرر المسجد الأقصى وأراضي المسلمين، هل هذا صحيح أم أن الصحيح أن يدعو فيقول: اللهم أعنا على تحرير المسجد الأقصى؟ هذا السائل جزاه الله خيرا، أنا أحسن الظن به، يريدها شيئا مباشرا، يريد أن يشرف نفسه وأن يشرف المسلمين الحاضرين، ولا أن ينتظروا الأبناء والأحفاد ليكونوا هم المحررين، كما يقول بعض الناس ممن أصيب بمرض سوف. يقول: إن شاء الله يجي أحفادنا هم الذين يحررون. وكلما ذكر المسجد الأقصى يقول: إن شاء الله أبناؤنا وأحفادنا يحررون. ليش ما تقول: أسأل الله أن يثلج صدورنا وأن ينير عقولنا وعيوننا فنكون نحن المحررين في جهاد لا يخالفنا فيه عالمان ولا عاقلان. على كل حال، هذا يجوز وهذا يصح، وإذا دعا أئمتنا وفقهم الله وجزاهم الله خيرا وهم أعلم بما يدعون به وبالكلمات التي يسوقونها، لو طلبوا مباشرة أن يحرر الله عز وجل المسجد الأقصى فهذا فيه فقه عظيم. ولو سألوا أن نحرر نحن وأن يعيننا الله وأن يعين المسلمين هذا فيه أيضا فقه عظيم. الأول فيه ما يدل على أن الله عز وجل لله في خلقه شؤون، فقد يكتب هذا التحرير على أيدينا وقد يكتبه على أيدي غيرنا، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكون أمثالكم. وهذا الأخير أيضا فيه فقه عظيم، وهو أن الأخ السائل عنده حرقة، عنده عاطفة، عنده غيرة، عنده شيء من الإيمان يريد أن يشرفه الله ويشرف المسلمين الحاضرين، وكلاهما صواب. يقول: رمى جمرة رمي الجمرة الكبرى ثم رجع إلى الفندق وترك المبيت بمنى. المبيت بمنى واجب من الواجبات، ومن ترك واجبا جبره بذبح دم بمكة، لحديث ابن عباس في الموطأ وغيره أنه قال: من ترك نسكا أو نسيه فعليه أن يرق دما. من ترك نسكا أو نسيه فعليه أن يرق دما. هل يجوز أن نأخذ أولياء الله قدوة لنا في هذا الزمان؟ إن كانوا أولياء، وقد ذكر الله صفة الأولياء الذين آمنوا وكانوا يتقون، أتقياء، أتقياء هم الذين يتظاهرون ببعض الأمور، ولا هم الذين ولا هم الذين تجرى بعض الخوارق على أيديهم. ولذلك لما قال الليث قال: لو رأيت من يدعى فيه الولاية يسير على سطح الماء فلا تصدقنه أنه ولي حتى تنظر في اعتصامه وتمسكه بالقرآن والسنة. فلما أبلغ الشافعي قال: قصر الليث، بل لو رأيت الرجل يسير على الماء ويطير في الهواء ولا يلتزم بشرع الله فهذا من أولياء الشيطان ليس من أولياء الرحمن، من أولياء الشيطان ليس من أولياء الرحمن. نعم، نتخذ علماءنا لا سيما إن كانوا عابدين صالحين قدوة لنا، بشرط، بشرط أساس، وهو أننا نتأسى بهم فيما هو موافق للقرآن والسنة الثابتة، فيما هو موافق للقرآن والسنة الثابتة. يقول: هل استعمال السبحة عند التسبيح بدعة أم سنة؟ هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في التسبيح ما هو؟ بين أيدينا روايات، أصح هذه الروايات روايتان. الرواية الأولى رواية عبد الله بن عمرو بن العاص قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعقد التسبيح بيده، يعقد التسبيح بيده. وفي رواية محمد بن قدامة رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو ثقة يعقد التسبيح بيده اليمنى، يعقد التسبيح بيده اليمنى. العقد ثني الأصبع وفرده، ثني الأصبع وفرده. طيب، حديث يسيرة إحدى المهاجرات في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لها: يا معاشر المهاجرات اعقدن لا تغفلن فتنسين التسبيح والتحميد والتقديس، واعقدن التسبيح بالأنامل، واعقدن التسبيح بالأنامل، فإنهن مسؤولات مستنطقات، مسؤولات مستنطقات. وهكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبح: تشهد لك يدك اليمنى بأنك قد سبحت ملايير ملايير. فإن قال قائل: طيب، حديث جويرية فيه أن النبي كان يسبح بالحصى، هذا لا يصح، حديث ذكر الحصى لا يصح، ولا يصح حديث البتة وأنا أمهلكم الليلة إلى الغد. سل من شئت وابحث في أي برنامج حاسوبي يملك ملايين في الاستعلام اللفظي، جئني بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه عقد التسبيح بحصن أو بنون. بل عبد الله بن مسعود كما روى ابن وضاح القرطبي في البدع والنهي عنها بسند صحيح دخل على أقوام وفي وسط الحلقة رجل يقول: سبحوا الله، عندهم حصى، واحد يقول سبح الله 100 مرة يقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله، احمد الله 100 مرة الحمد لله الحمد لله. فلما دخل عبد الله بن مسعود الصحابي ايش فعل؟ ما قال دعوهم دراويش مساكين صالحين غلبانين كحيانين، ركل الحصى برجله، ركل الحصى برجله، ركل الحصى برجله، وغضب غضبا شديدا وقال يا أيها الناس هذه ثياب رسول الله وأوانيه لم تبلى، إنكم لتأتون بدعة ظلمة، أوفقتم محمدا صلى الله عليه وسلم أصحابه علما؟ يعني كأني به يقول سبحوا بأيديكم سبحوا بأيديكم. فإذا عرف كما ذكر الشيخ بكر أبو زيد رئيس المجمع الفقهي القديم بأن من عادات الكهنة والعرافين والمشعوذين القدامى من آلاف السنين أنهم كانوا ينظمون الخرز والسبح على أعناقهم. الآن شوف تجد بعض الناس يضع سبحة ألفية حول عنقه، سبحة ألفية، الحبة مثل حبة الرمان أو حبة الجوافة أو حبة البخارة أو الخوخ. يا أخي سبحان الله، أنت أعبد من رسول الله؟ أنت أعبد؟ طبعا أنا الآن ما أقول بدعة، انتبه لهذا، أنا الآن ما أجزم وأقول بدعة، ولكن أقول خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. قالوا من عادات المشعوذين والكهنة أنهم يتمتمون بخور ويجرون الحصوات والخرزات، ولذلك السحر والكهنة إلى الآن إن أرادوا أن يسحروا قال جئني بفص أخضر، والآخر يقول جئني بفص أزرق، والثالث يقول جئني بمسبحة ويجلس يمكن يبول عليها ويحفر عليها بعض الآيات القرآنية كما وجد بعض المسابح ويتصل بالجان. وإنا لله وإنا إليه راجعون. آخر سؤال يقول، يقول أنا ما أدري إيش أفهم يعني من هذا، يقول ما الضرر الواقع على الإسلام عندما يقال القرآن مخلوق؟ الضرر أنك تشبهت بالجهمية، الضرر أنك أحدثت في عقيدة المسلمين أنه أحدث في عقيدة المسلمين ما ليس منها، الضرر أن لازم مثل هذا الاعتقاد أمور فاسدة وكاسدة ومنحرفة عن القرآن وعن السنة وعن عقيدة الصحابة والتابعين وخير القرون. والله الموفق.